وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، هذا درسنا في كتاب نيل الأوطار ومع أبواب صفة الصلاة، والباب الذي نريده ونبتدئ به اليوم باب جواز الانحراف أو الانصراف عن اليمين والشمال، وهذا يتعلق بالإمام، يتعلق بالإمام، يعني الإمام له أن ينصرف عن يمين طارئة وعن يساري طارئة، ليس لزاما أن يقتصر على جهة اليمين عند الانصراف. والآن سلم اليمين وسلم على الشمال لكي يواجه الناس، يستقبل الناس، يا ترى ينصرف هكذا أو يا ترى ينصرف هكذا ويستقبلهم. هذه تتعلق بالإمام. معنى قال عن ابن مسعود قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وفي لفظ أكثر انصرافه عن يساره، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أنس قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، رواه مسلم والنسائي. تلاحظون شيئا من التعارض بين حديث ابن عباس وبين حديث أنس، عفوا حديث ابن مسعود وحديث أنس. معنى وعن قبيس بن علي عن أبيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نقرأ شرح الحديث أو شرح حديث الباب لكي نخرج بخلاصة، لأنه قد وجد شيء من التعارض بين حديث ابن مسعود وبين حديث أنس وحديث قبيصة بن هلب، فيه تساوي الأمرين، فيه إيه؟ استواء الأمرين. فعلينا أعجبكم، تعالوا تعالوا بنا ننظر كلام الشوكاني رحمه الله عليه، وأنه رحمه الله نقله أيضا عن العلماء، نقله عن العلماء ليخرج بخلاصة. قال: الحديث الثالث حسنه الترمذي. وأول ما مسك الحديث الثالث، ليه بقى؟ لأن الحديث الأول أنت عندك رواه الجماعة، والثاني رواه إيه؟ مسلم. طيب الثالث هذا ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، فيريد أن يخدمنا في معرفة تصحيح هذا الحديث وعدم تصحيحه. وقبيصة بن ولد يعني هو الظاهر أنه مجهول، لكن الحديث هذا حديث قبيصة بن ولد له شواهد ومتابعات وطرق. معكم ما لازم خليكم مركزين فيها. فكل الحديث الثالث حسنه الترمذي والصححه ابن عبد البر في الاستيعاب، وذكره عبد الباقي بن القانع في معجمه، معجم الصحابه مطبوع من طرق متعدده، وفي اسناده قبيصه بن هلب قد رماه بعضهم بالجهاله ولكنه وثقه العجلي وابن حبان، وهما معروف عنهما التساوي في توثيق المدائن، العجلي وابن حبان. ومن عرف حجة على من لم يعرف، معناه لكن هذه القاعدة لا تقال هنا، كلام الشوكاني هذا: من عرف حجة على من لم يعرف لا تقال القاعدة هذه هنا. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة. وهذا يعيد حديث قبيصة ابن مرة. حديث ابن عند ابن ماجه حديث عبد الله العمر. يقول قوله في الحديث الأول شيء من صلاتي في رواية مسلم جزءا من صلاتي. قوله يرى بفتح أوله أي يعتقد ويجوز الضم أي يضم. قوله إن حقا عليك أي هو بيان للجعل في قوله لا يجعلن. قوله أي لا ينصرف أي يرى أن عدم الانصراف حق عليه. وظاهر قوله في حديث ابن مسعود أكثر انصرافه عن يساره. وقوله في حديث أنس أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه المنفاه، لأن كل واحد منهما قد استعمل فيه صيغة أفعل التفضيل. قال النووي ويجمع بينهما لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك طارة، يفعل طارة هذا وطارة هذا، فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر. وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد أو يظن وجوب الانصراف عن اليمين. قال الحافظ ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد، لأن حجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من جهة يساره. ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحالة السفر. ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام وأقرب إلى مواقفه في الصلاة من أنس، وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي. ومعنى السدي كم؟ اثنان، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي ومحمد بن مروان السدي. فالأول سيء الحفظ ضعيف والثاني متروك كذاب. قال وأقرب إلى مواقفه في الصلاة من أنس، وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه هو السدي، وبأن حديث ابن مسعود متفق عليه، وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال لأن حجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت على جهة يساره كما تقدم. قال ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن من قال كان أكثر انصراف عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة، ومن قال كان أكثر انصراف عن يمينه نظر إلى هيئته في حال استقبال القوم بعد سلامه من الصلاة. فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة. يا إخوة خلاصة الأمر هذا جائز وهذا جائز، ويفعل هذا طارة وذاك يفعل طارة أخرى، والإمام ينوع مرة هكذا ومرة هكذا، ولا يقتصر على فعل وهيئة واحدة. قال طبعا أنا قلت لكم هذا يتعلق بالإمام، يتعلق به يحتاج الإمام إذا صلى بالناس يطرى سينصرف بعد أن ينتهي من التسليمتين على الجهة اليمين أو الجهة اليسار. معنى المهم أن يستقبل الناس بعد التسليمتين، يستقبل الناس ولا يولهم ظهره، ها؟ ليس هذا من السنة يولي الناس ظهره. ترى بعض الناس يفعل هذا، ترى بعض الناس يوليهم شطره جنبه، لا لا هذا ولا ذلك. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه خير الهدي وخير السنة. قال نعم انصرف من صلاته، الانصراف هو الانحراف الاتجاه. كيف سيتجه لاستقبال الناس؟ معنا يعني هو الان ظهره كده وهو مستقبل الخلف، يعني يريد ان يستقبل الناس، هل يتجه كده او يتجه كده؟ طرقنا كده وطرقنا كده. المقصود ان يستقبل الناس يراهم ويراهم ولا يستكبر عنهم فيوليهم ظهره ودبره. واضح؟ النهارده في صلاة المغرب بكرة يتركهم ويمشي. يوم اللي هيقول الذكر هذا الذكر الخاص. ما الذكر هذا السريع يسير. ثم أيضا يفعل السنوات. هينحرف مستقبله. ها بتقول ايه؟ ممكن يترك الناس يمشي. إذا كان في عارض لكن الأصل. الأصل البقاء الممكن معنى آيات الباب اللي بعد الرسول. كم ينبث؟ كم يلبث في مجلسه؟ هذه قدر العلماء وخدوه من السنة اعتمدوا عليها. لكن أيضا لو أنه صلى بالناس وبعدين مشى بسرعة كده. وعادته يمشي سريعا. طب هو قدوة للناس. في الأذكار، في قول الأذكار، في يعني إيه الركود. ويعني والتريف ليش يجري ويخلي الناس؟ طب الناس لما بيشوفوا بيجري، طب ما يجري. طب احتاج يصلي السنه البعديه مثلا. سيقتدي به الناس في ترك السنه البعديه. فهذه برضو امور ينبغي الامام ان يراعيها. ده الامام دي يعني ايه بابواب يعني دقيقه للغايه. مش بالسهل ولا بالعين. أنا يا اخوان جزاكم الله. وضحت شيخ نصر؟ يعني مستعجل اجيب الاولاد من الحضانه مثلا يعني. ممكن بس ده عارض عارض عارض. ينفع كل يوم. ما هي بقى المشكلة اللي أنا خايف منها بقى. جزاك الله خير. طيب جزاك الله خير. قال ومن قال كان أكثر انصرافي عن يمينه. نظر إلى هيئته في حال استقبال القوم بعد سلامه من الصلاة. فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة. ومن ثم قال العلماء يستحب الانصراف إلى جهة حاجته. لكن قالوا إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن. قال ابن المنية في أن المندوبات قد تنقلب مكروهات. هي بسبب إيه بقى؟ الاعتقاد غير الصحيح اللي هو الذي كان يخشى منه ابن مسعود. قد تنقلب مكروهات اذا رفعت عن رتبتها لان التيامن مستحب في كل شيء. لكن لما خشي ابن مسعود ان يعتقد وجوبه اشار الى كراهته. وانتم الاصل ان التيامن فعلا مستحب لكن في اشياء فعلا لابد اليمين والشمال لهما نصيب فيها. يعني مثلا انت بتعمل كده الله اكبر. تعملش كده بقى الله اكبر وتنزل الشمال. لا بترفع ثنتين الله اكبر. وغير ذلك الله اكبر. شوف وضع اليمين على الشمال. هذه لا نصيب ولا لا نصيب. وعند السجود عند الركوع بتعمل بتقبض بالاثنين. تقبضش باليمين وتضرب الشمال. مش دايما دايما اليمين هي المقدمه. لا في مواضع انت لما تؤذن انت بتعمل كده الشرع الله اكبر الله. طب تعمل بثنتين تعملش بواحده وبثاني واحده. هذه لها نصيب ايضا بالعباده. لها حظ بالعباده والسجود كما سياتي معنا في باب التسبيح ايضا. تسبيح هل نقتصر بالتسبيح على اليمين دون اليسار او سنشرك اليسار مع اليمين؟ والصحيح اشراك اليسار مع اليمين في التسبيح. معنى يا اخوان او تسبح على الانامل واليمين والشمال. لان زياده اليمين في روايه الاعمش ضعيف. كان يعطي التسبيح بيمينه ضعيفه. والصحيح كان يعطي التسبيح بيده. ليه؟ بيده. والمفرد اذا اضيف يشمل التعدد والعموم. يفيد التعبد ولا ايه؟ وسياتي معنا ان شاء الله. قال ومن ثم قال العلماء يستحب الانصراف. وقال ابن البني في ان المندوبات قد تنقلب مكروهات. لكن لما خشي ابن مسعود ان يعتقد وجوبه اشار الى كراهته. قال الترمذي بعد ان ساق حديث هلب وعليه العمل عند اهل العلم. قال ويروى عن علي انه قال ان كانت حاجته عن يمينه اخذ عن يمينه وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. إذن هذا باب إيه يا إخوة؟ باب إيه؟ الانحراف جواز الانحراف عن اليمين والشمال. باب لبث الإمام برجال قليلا، يعني مكث الإمام برجال قليلا، يبقى في مجلسه قليلا حتى يخرج النساء، وحتى يقول بعض الأذكار أو ينتهي منها، أو الناس أيضا يفعلون، ليخرج من صلى معنا النساء. أم سلامة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: يرى، والله أعلم، أن ذلك عندي يرى بالضم، أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه أحمد والبخاري. نعم. قول ابن شهاب. نعم. قول ابن شهاب في نسخ يمكن. أنا في نسختي ليس في ذكر ابن شهاب. على كل حال في الحاشية عندي أشار إلى هذا. نبه على مسألة ابن شهاب الزوجة والحموضة. قال: الحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين، والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور، اللي هو الاختلاط معناه، واجتناب مواقع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لا يستحب هذا المكث. وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لا يقول إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام، الدعاء اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وأيضا حديث عائشة يا إخوة ليس هو الدائم، ليس هو الدائم، لأن الصحابة رضي الله عليهم أيضا غير عائشة نقلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس ويقول كذا وكذا من الأدعية الطويلة الطويلة. حديث دعاء عائشة هذا وحديث عائشة مختصر معناه، فهي نقلت شيء والصحابة رضي الله عليهم نقلوا مواضع أخرى ومواقف أخرى. قال: الحديث متقدم، وقد تقدم الكلام في ذلك. وفي الحديث أنه لا بأس بحضور النساء الجماعة في المسجد، لكن طبعا المرأة تستر وجهها ويديها إذا كانت بحضرة الأجانب، وإذا كان المسجد واحد ليس بينهم حجاب. أما إذا وجد حجاب وساتر وجدار أو ما إلى ذلك فلا بأس المرأة أن تكشف وجهها ويديها وتصلي في حضرة النساء. قوله: فنورا بضم النون أي نظر. باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه. عن يسيرة وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلنا فتنسينا الرحمة وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. والحديث هذا صححه جماعة من أهل العلم ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله. والأنامل يا إخوة هي أطراف الأصابع، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، هذه الأنامل أطراف الأصابع، وهذه لا يقال لها أنامل، هذه وهذه لا يقال لها أنامل، إنما الأنامل هذه أطراف، أطراف الأصابع. والأمر سهل جدا، أنت الآن تسبح عشرا، تحمد عشرا، وتهلل عشرا، وتكبر عشرا، صح؟ هتعمل كده: سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله. أتيت عليها صارت كم؟ ها؟ مش خلصت؟ خلاص معنا. طبعا اعتاد الناس يقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وما يخلص يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا خطأ، خطأ، ما احنا كنا قبل هذا نبهنا على هذا، لأن الراوي الحديث نفسه ذكر أن التسبيح والتحميد والتكبير منهن جميعا، وقال كده سبحان الله وفسر الحديث، فراوي الحديث هو أعلم به. معنى يا إخوان كما في الصحيحين قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سهلة جدا، ما فيش فيها أي صعوبة ولا أي تعقيد. أنت هتعمل مأجور إن شاء الله، مأجور إن شاء الله، نسأل الله أن يقبل. أنت الآن مثلا هتسبح 33 مثلا، هتعمل هذه 10 وده 10 وبعدين مرتين صارت 90، واعمل كده سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، كده 99، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء. وفت المئة، سهلة جدا، ما فيش فيها أي صعوبة. معنى؟ أليس هذه كم أهي؟ أنا لما أقول الآن 15 وهذا 15 صاروا 30 وزيها 90 وبعدين الثلاثة في 3 9 وبعدين توفية المئة لا ينتهي. وأنا قلت لكم الصحيح في التسبيح تعمل باليمين وتعمل باليسار، لأن رواية اليمين ضعيفة فيها ضعف كما سيأتي إن شاء الله. يقول وعقدنا بالأنامل، أهو وكلمة الأنامل برضو تشمل اليمين تشمل الشمال، أنامل اليمين وأنامل الشمال. وعن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام على امرأة وبين إليها نار أو حصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث ما أجمله لو كان صحيحا، لكنه وعن صفية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها، فقال لقد سبحت بهذا، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به، فقالت علمني، فقالت قولي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله من ذلك كلمته. الحديث يصح بدون ذكر النوى والتسبيحات الكثيرة التي ذكرتها. والحديث معدود فين؟ في أذكار الصباح وأذكار المساء. أن تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسي ومدادة كلمات، تقولها 3 مرات صباحا ومساء. طيب يقول أما الحديث الأول فأخرجه أيضا الحاكم، وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث هاني بن عثمان، حديث يسيرة معنا. وقد صحح السيوطي إسناد هذا الحديث وهو صحيح. وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم رحمه الله وصححه وحسنه الترمذي وهو لا يصح هذا الحديث. وأما الحديث الثالث فأخرجه أيضا الحاكم وصححه السيوطي وكلاهما متساهل الحاكم أو السيوطي. والحديث الأول يدل على مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح، وقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه ابن عمرو أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. هذا حديث الرواية صحيح. زاد في رواية لأبي داود وغيره بيمينه، وهذه الزيادة ضعيفة. وقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حديث الباب بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات، يعني أحسن من المسبحة وأحسن من النوى وأحسن من الحصى وأحسن من كده. لكن لو أن الإنسان يغلط لو عقده مثلا بيده واحتاج لمسبحة من باب ضبط العدد لا بأس، من باب ضبط العدد لا بأس، وأيضا ما يجعلش المسبحة هي العدد وهي الأصل معناه وهي شعار له، لا. بعض الناس ممكن عاقد يعني مسبحة رابطها بالسكن، مسبحة كبيرة جدا في 1000 أو 2000 خرزة وعاقدها في السقف رابطها بالسكن عشان يقعد في الليل ويملي بها معناه، هذا من المبالغات تمام. وممكن مسك المسبحة يا إخوة ويسبح بها واحد يقول السلام عليكم وهو أصلا يعملوا كده لا يرد ولا حاجة لأنه مشغول بالمسبحة مشغول بالتسبيح. لا، لو واحد سلم عليك رد عليه السلام، رد عليه السلام أولى من انشغالك بالنسبة. بارك الله. حتى في دراسة القرآن. إيه حتى في دراسة القرآن على فكرة. الواحد يعني. لو أنا جالس الآن في المسجد هنا دخل الشخص واحد قال السلام عليكم ورحمة الله. أترك الآية وأقول وعليكم السلام ورحمة الله. لأن رد السلام واجب وقراءة القرآن في الموضع ده مستحب. حتى لو بيصلي. بيصلي يعمل كده. يشير لا يتكلم. حتى لو بيصلي. رد السلام واجب. أوجب من قراءتك للقرآن. قراءة القرآن مستحب في الموضع ده. معنى يا إخوان؟ السلام على اللي بيصلي ليه أكتر؟ ها؟ آه السنة، السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا واحد بيصلي والتاني دخل عليه وقع عليه السلام. آه السنة عنه صلى الله عليه وسلم أن تسلم على من يصلي. ما كانوا بيسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يرد عليهم في البداية. لما تنزل الآية وقوموا لله قانتين فنزلت الآية فلم يرد عليه كان بس يشير إشارة يشير إشارة تفهم أنه إيه رد السلام سواء كده أو كده أو المهم بيدي بحركة طيب ما السلام مهم يا أخي السلام مهم فعلا أنت لما ما افرض أنت بتصلي لوحدك ودخل واحد سحب كده ها ما شفته إلا جلس وراك ولا بتاع من غير ما يسلم والله انك تخاف منه فاهم ده يا ترى هيعمل فيه ايه ويمكن يجيني يخبطني ولا يجي عند حاجه انما يقول السلام عليكم ورحمه الله بلاد انت ايه تستامن تستامن يعني الاسلام سبحان الله مراعاه عجيبه لمصالح الناس ومنافع الناس من اولها الى اخرها من يوم كده اهو من يوم حتى من قبل ان تكون كده وانت نطفه حتى تتوسل اضطراب في اللحم تتعلق بك احكام والله شوف لو ان احدهم اتى اهله فقال بسم الله الذي لا الان بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ورزق المولود لم يضر شيء شوف هو لسه هيبدا مولود هيتكون مولود هينشا مولود حتى يوصل الضرر كده في اللحظ احكام هم بيحطوه في اللحظ بيقولوا ايه بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقيمه على جنبه الايمن صح يا شيخ ويستقبل القبله احكام وبعدين يضع عليه الابن ويغيله عليه الطلاب ويقعد يستغفرونه سبحان الله احكام طيب هنا بارك الله فيكم قال ايه زاد في روايه لابي داود وغيره بيمين قد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث الباب بان الانامل مسؤولات مستنطقات يعني انهن اشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثيه اولا من السبحه والحصر وبعدين تعلموا حديث بقى نعم المذكره السبحه لا يصح والحديثان الاخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنار والحصر لكن بقصد القربه لا وانه الافضل لا انما بقصد ضبط العدد ضبط ايه العدد وكذا بالسبحه لعدم الفارق لتقرير صلى الله عليه وسلم المرأتين على ذلك وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو الأفضل لا ينافي الجواز وقد ورد بذلك آثار ففي جزء هلال الحفار من طريق معتمر ابن سليمان عن أبي صفية مولى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوضع له نطع يعني النطع هذا في رأس من جلد كده ويجاء بزنبيل في حصن فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى أتي به فيسبحه حتى يمسي واخرجه الامام احمد في الزهد قال طبعا هذا مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام لا يصح لا يصح طيب ثم يرفع فاذا صلى اتي به فيسبح حتى يمسي واخرجه الامام احمد في الزهد قال حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن امه قالت رايت ابا صفيه رجلا من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كان خزنا قالت فكان يسبح بالحصى واخرج ابن سعد عن حكيم بن الديلمي ان سعد بن ابي وقاص كان يسبح بالحصى وقال ابن سعد في الطبقات اخبرنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن جابر عن امراه خدمته عن فاطمه بنت حسين بن علي بن ابي طالب انها كانت تسبح بخيط معقول فيه واخرج عبد الله بن الامام احمد في زواد الزهد عن ابي هريره أنه كان له خيط فيه ألف عقدة فلا ينام حتى يسبحها وأخرج أحمد في الزهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان لأبي الدرداء نوى من العجوة في كيس فكان إذا صلى الغداء أخرجها واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفذهن. وأخرج ابن سعد عن أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوافل المجموع. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق زينب بنت سليمان بن علي عن أم الحسن بنت جعفر عن أبي عن جدي عن علي رضي الله عنها عنه مرفوعا نعم المذكر السبحة. وهذا لا صح، وقد ساق السيوطي أثارا في الجزء الذي سماه المنحة في السبحة، ومن جملة كتابه المجموع في الفتاوى. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد له رسالة في السبحة وحكم السبحة وما إلى ذلك، فرجعوها إن شاء الله رسالة مفيدة في بابها. وقال في آخره: ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة، بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها. انتهى. هذا كلام في نظر من الإمام السيوطي، وكذلك أن الإمام الشوكاني نقل متبنيا به لهم ليس منكرا لهم في هذا الكلام مرة. وفي الحديثين ابن تيمية رحمه الله جوز عد التسبيح على الحصى والسبحة لغرض واحد، وهو ضبط العدد. إذا كان المسبح هذا يسبح بينسى العدد فلا بأس يضبطه بإيه؟ بالمسبحة أو بالنوى والحصى. ممكن بتاع اللي هو بتجيبه من السعودية ده ولا؟ لا شفته مع جماعة الصوفيين كده أرقام كده بتاع أرقام بيعمل أرقام سبحان الله. هو عامل شغال كده يعني إذا كان له ورد يعني افرض واحد له ورد مثلا، أنا بسبح 1000 تسبيحة مثلا وما مش عارف أعدها بالأنام الأغلق، لو أتى بهذا اللي بتسميه لا بأس به إن شاء الله. عداد بيشتروا من مكة بيشتروا من مكة وما إلى ذلك لا بأس. طيب، وفي الحديثين الآخرين لكن الفائدة الأحسن الأصابع مستنطقة. وفي الحديثين الآخرين فائدة جليلة، وهي أن الذكر يتضاعف ويتعدد بعدد ما أحال الذاكر على عدده، وإن لم يتكرر الذكر في نفسه فيحصل مثلا على مقتضى الحديثين هذين الحديثين لمن قال مرة واحدة سبحان الله على الفرج. كل شيء من التسبيح ما لا يحصل لمن كرر التسبيح ليالي وأياما بدون إحالة، بس الحديثين في مضاعف اللي بيبني عليهم الإمام الشوكاني. تمام، عدد ما وخر، عدد كذا عدد كذا عدد كذا، أن تحتاج إلى نص ودليل. يقول أياما بدون إحالة على عدد، وهذا مما يشكل على القائلين أن الثواب على قدر مشقة الممكنين للتفضيل الثابت بصرائح الأدلة. وقد أجاب عن هذين الحديثين: أول شيء نصحح الأحاديث ثم نحكم بالأحكام الفقهية. قال: وقد أجاب عن هذين الحديثين وما شابههما من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، ومن عز مصاما كان له مثل أجره، بأجوبة متعسفة متكلفة. لكن أمر الصيام وأمر العزاء فيهما نص، ونحن مع النص حيثما ضرر. بعد هذا إن شاء الله يلي الأبواب الماضية أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها، باب النهي عن الكلام في الصلاة. ونؤجل هذا إن شاء الله لدرس الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تراني كل يوم ونحن ندخل في نيل الأوطار أبواب شيقة هامة للغاية. هو يشترط العمل العدد التسبيحات ولا؟ لا، بعض الناس له ورد. يعني الشيخ مثلا فلان له ورد بيسبح 1000 تسبيحة، 500 تسبيحة في اليوم، 2000 تسبيحة، ما يستطيعش يستغنى عنه، أو يستغفر 1000 مرة، أو يعني بيكبر 1000 مرة وهكذا، فما بيستطيعش يحصيه ولا يضبطه إلا بزي مثل الأعداد اللي بتتكلم عليها. واحد يشوف